الجزء الثاني، اخلق شعورا زائفا بالأمان، ادنو بشكل غير مباشر. إذا كنت مباشرا أكثر من اللازم من البداية، فإنك تخاطر بأن تثير مقاومة لن تضعف أبدا. في البداية لا يجب أن يكون هناك أي أثر من سلوك المغوي أو سمائه في تصرفاتك. الإغواء يجب أن يسير في البداية في خط مائل، أي بشكل غير مباشر، حتى لا يشعر بك الهدف إلا بشكل تدريجي. إلزم الحدود الخارجية لحياة هدفك، اقترب من خلال طرف ثالث، أو اظهر بمظهر من يسعى لعلاقة حيادية نسبيا، منتقلا بذلك تدريجيا من الصديق إلى الحبيب. رتب للقاء حيني تصادفي، وكأنك أنت وهدفك كان مقدرا لكما أن تكونا متآلفين. لا شيء أكثر إغوائية من الإحساس بتدخل القدر. هدهد الهدف إلى أن يشعر بالأمان، ثم هجم. من الصديق إلى الحبيب. أنا مارلي لويس توريليانز، التي كانت دوقة مونت بنسير المعروفة في فرنسا القرن السابع عشر باسم المدموزيل العظمى، لم تكن قد عرفت الحب أبدا في حياتها. كانت والدتها قد ماتت عندما كانت لا تزال يافعة. تزوج أبوها من جديد وتجاهلها. انحدرت من واحدة من ألمع عائلات أوروبا، فقد كان جدها الملك هنري الرابع، وكان الملك المستقبلي لويس الرابع عشر نسيبها. عندما كانت شابة، تم اقتراح عقد قرانها على ملك إسبانيا المترمل، وعلى ابن إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وحتى على نسيبها لويس نفسه، من ضمن آخرين كثر. لكن كل هذه القرانات كانت مصممة لتخدم أهدافا سياسية، أو بسبب ثروة أسرتها الهائلة. لم يتجشم أحد عناء التودد إليها، فقد كان حتى لقاؤها بطالب يدها أمرا نادرا. لجعل الأمور أسوأ، كانت المدام العظمى مثالية. آمنت بقيم الفروسية عتيقة الطراز، الشجاعة، الصدق، الفضيلة. كانت تكره وتشمئز من المتآمرين الذين دوافعهم لمغازلتها كانت مريبة في أفضل الأحوال بمن كانت تستطيع أن تثق. وجدت سببا لترفضهم بازدراء واحدا تلو الآخر. بدا أن الأنوثة ستكون مصيرها. في شهر نيسان من عام 1669، التقت الآنسة العظمى التي كانت عندها في 42 بواحد من أغرب الرجال في البلاط، الماركيز أنطون بيجيلان، المعروف لاحقا باسم الدوق دي لوزان. الماركيز الذي كان أثير الملك لويس ويبلغ من العمر 36، كان جنديا شجاعا وذا خفة دم لاذعة. كان أيضا دون جوانا يتعذر شفاؤه، بالرغم من أنه كان قصيرا وبالتأكيد لم يكن وسيما، إلا أن سلوكه الصفيق ومآثره العسكرية جعلوه لا يقاوم بالنسبة للنساء. المدموزيل العظمى كانت قد لاحظته قبل بضعة سنين وأعجبت بأناقته وجسارته، لكنها لم تحظى بمحادثة حقيقية معه ولو قصيرة إلا في هذه المرة، وبالرغم من أنها كانت تعلم بسمعته كقاهر للنساء، إلى أنها وجدته ساحرة. بعد بضعة أيام التقيا ببعضهما البعض بالصدفة مجددا. في هذه المرة كانت المحادثة أطول، وأثبت دوق لوزان أنه كان أذكى مما كانت قد تخيلت. تحدثا عن الكاتب المسرحي كورنيل المفضل عندها، عن البطولة، وعن مواضيع راقية أخرى. الآن أصبحت لقاءاتهم أكثر تكرارا، كانوا قد أصبحوا أصدقاء. دونت أنا ماري في دفتر يومياتها أن محادثاتها مع لوزان عندما كانت تحدث كانت الجزء الأكثر إشراقا في يومها، وأنها كانت تشعر بغيابه عندما لم يكن في البلاط. بالتأكيد لقاءاتها معه كانت من التكرار بما فيه الكفاية، بحيث لم يكن من الممكن أن يتم دون قصد منه. لم يكونوا عرضيين، لكنه دائما بدا متفاجئا برؤيتها. في نفس الوقت أشارت إلى أنها شعرت بأحاسيس غريبة ومربكة كانت تتسلل إليها، لم تعرف ما السبب. انقضى بعض الزمن، وكانت المدموزيل العظمى ستغادر باريس لأسبوع أو اثنين. عندها دنا منها لوزان بدون إنذار، وقدم التماسا عاطفيا كي تعتبره المؤتمن على أسرارها، الصديق العظيم المستعد لتنفيذ أي تكليف تحتاج أن ينجز بينما كانت بعيدة. كان شاعريا وفروسيا، لكن ماذا كان يعني حقا؟ في دفتر يومياتها واجهت آنا ماري أخيرا الأحاسيس التي كانت تجيش بداخلها منذ محادثتهما الأولى. قلت لنفسي هذه ليست تأملات مبهمة، لابد أن يكون هناك باعث لكل هذه الأحاسيس، ولم أستطع تصور ما كان هذا الباعث. أخيرا بعد أن أقلقت نفسي بهذا لعدة أيام، أدركت أنه كان إمدي لوزان من أحببت، أنه كان هو من انسل إلى قلبي بطريقة ما وأسره. بعد أن أدركت مصدر أحاسيسها، أصبحت المادموزيل العظمى أكثر مباشرة. إذا كان لوزان سيصبح موضع ثقتها والمؤتمن على أسرارها، فبإمكانها إذن أن تتحدث معه عن الزواج، عن عروض الزواج التي لا تزال تقدم لها. الموضوع قد يعطيه فرصة للتعبير عن مشاعره، لعله يظهر الغيرة. لسوء الحظ، فلم يبدو أن لوزان فهم التلميح. بدلا من ذلك سألها عن سبب تفكيرها بالزواج أصلا، فقد بدت سعيدة جدا. إضافة إلى ذلك، فمن يا ترى عساه أن يستحقها؟ استمر هذا لأسابيع، لم تستطع أن تنتزع منه أي معلومات شخصية، لكنها تفهمت نوعا ما. كان هنالك الفارق في المنزلة، كانت أعلى منه بكثير، والعمر كانت أعمر منه ب6 سنوات. بعد ذلك بعدة أشهر توفيت زوجة شقيق الملك، واقترح الملك لويس على المادموزيل العظمى أن تحل محل امرأة أخيه الراحلة، أي أن تتزوج أخاه. تقززت أنا ماري، من الواضح أن أخاه كان يحاول وضع يده على ثروتها. سألت لوزان عن رأيه، ولما كان من أتباع الملك المخلصين أجاب بأنه يجب أن يطيع الرغبة الملكية. لم يسرها جوابه، ولجعل الأمور أسوأ فقد كف عن زيارتها، وكأنه لم يكن من اللائق لهما أن يكونا صديقين. تلك كانت القشة التي كسرت ظهر البعير. أخبرت المادموزيل العظمى الملك أنها لن تتزوج من أخيه، وذلك كان ما كان. الآن قابلت أنا ماري لوزان وأخبرته أنها ستكتب على قطعة ورق اسم الرجل الذي كانت تريد الزواج منه من البداية. كان يتعين عليه أن يضع الورقة تحت وسادته ويقرأها في صباح اليوم التالي. عندما فعل ذلك وجد الكلمات إنه أنت. عندما رأى المادموزيل العظمى في مساء اليوم التالي، قال لوزان أنها لابد كانت تمزح وأنها ستجعله أضحكة البلاط. أصرت على أنها كانت جدية. بدا مصدوما ومتفاجئا، لكن ليس بمقدار تفاجؤ بقية البلاط بعد بضعة أسابيع من ذلك، عندما تم إعلان الخطوبة ما بين هذا الدونجوان المنخفض المنزل نسبيا والسيدة التي تحتل ثاني أعلى مكانة بين النساء في فرنسا. هذه السيدة المعروفة بعفتها ومهارتها في الدفاع عن هذه العفة. التفسير: كان الدوق دي لوزان واحدا من أعظم المغوين في التاريخ، وإغواؤه البطيء والمضطرد للمادموزيل العظمى كان رائعة إغواءاته. طريقته كانت بسيطة، المواربة، كون الشيء غير مباشر. عندما أحس باهتمامها به في تلك المحادثة الأولى، فقد قرر أن يفتنها ويحظى بانتباهها عن طريق الصداقة. كان سيصبح صديقها الأكثر تفانيا. في البداية كان ذلك ساحرا، رجل يأخذ من وقته ليتحدث إليها عن الشعر، التاريخ، مآثر الحروب، مواضيعها المفضلة. أخذت بالتدريج تثق به وتفضي بدخيلة نفسها إليه، ومن ثم تقريبا دون أن تدرك ذلك تغيرت مشاعرها إلى اتجاه آخر كليا. رجل النساء المطلق، كان مهتما فقط بالصداقة، لم يكن منجذبا إليها كامرأة. هذه الأفكار جعلتها تدرك أنها كانت قد وقعت في حبه. هذا جزئيا كان ما جعلها في آخر المطاف ترفض الزواج من شقيق الملك، وذلك كان قرارا سببه لوزان نفسه بذكاء ومواربة عندما كف عن زيارتها. وكيف له أن يكون ساعيا وراء المال أو الموقع أو الجنس، في حين أنه لم يقم بأية مبادرة أو خطوة من أي نوع؟ كلا، لقد كان إغواء لوزان من الألمعية بحيث جعل المادموزيل العظمى تعتقد بأنها كانت هي من يقوم بالخطوات كلها. بمجرد ما تكون قد اخترت الضحية المناسبة، يتعين عليك أن تحظى بانتباهه أو انتباهها. الانتقال من الصداقة إلى الحب يمكنه أن يحرز النجاح دون أن يلفت النظر إليه كمناورة. أولا، فإن محادثاتك الودية المتخذة طابع الصداقة مع أهدافك ستجلب لك معلومات قيمة عن شخصياتهم، أذواقهم، نقاط ضعفهم، أتواق طفولتهم التي تحكم سلوكهم كراشدين. ثانيا، من خلال قضاء الوقت مع أهدافك فإنك تستطيع أن تجعلهم مرتاحين معك. عندما يعتقدون بأنك مهتم فقط بأفكارهم، بعشرتهم، فسوف يخفضون مقاومتهم، ما يبدد التوتر المعتاد ما بين الجنسين. هم الآن حساسون وسريعو التأثر، لأن صداقتك معهم كانت قد فتحت البوابة الذهبية لأجسامهم، أي عقولهم. في هذه المرحلة فإن أي تعليق مرتجل، أي تماس جسدي طفيف، سوف يطلق شرارة فكرة مختلفة، الأمر الذي سيباغتهم على حين غرة. من الممكن ربما أن يكون هناك شيء آخر بينكما، ما إن يتحرك ذلك الإحساس، فسوف يتساءلون في تعجب عن سبب عدم إقدامك على خطوة، وسيأخذون زمام المبادرة هم أنفسهم، مستمتعين بالوهم بأنهم من يسيطر على مجريات الأحداث. لا يوجد شيء أكثر فاعلية في الإغواء من جعل المغوين يعتقدون بأنهم من يقوم بالإغواء. أنا لا أدنو منها، أنا فقط أطوف حول محيطي وجودها. هذه هي الشبكة الأولى التي يجب أن تغزل حولها. من أقوال سورين كيركيجارد: المفتاح للإغواء. ما تسعى أنت وراءه كمغوي هو القدرة على تحريك الناس في الاتجاه الذي ترغبهم أن يذهبوا فيه. لكن اللعبة محفوفة بالمخاطر، ففي اللحظة التي يشعرون فيها أنهم يتصرفون تحت تأثيرك، فسوف يصبحون ممتعضين. نحن مخلوقات لا تطيق الشعور بأننا نطيع إرادة شخص آخر. إذا ما لاحظ أهدافك هذا، فسوف ينقلبون ضدك عاجلا أم آجلا. لكن ماذا لو كان بإمكانك أن تجعلهم يفعلون ما تريد دون أن يدركوا ذلك؟ ماذا لو ظنوا أنهم من يدير الدفة؟ تلك هي قوة المواربة، الأسلوب الغير مباشر، ولا يستطيع مغوين أن يرمي بتعويذته دونها. أول خطوة يجب إتقانها هي خطوة بسيطة. ما إن تختار الشخص المناسب، فيجب عليك أن تجعل هذا الشخص يأتي إليك. إذا استطعت في المراحل الابتدائية أن تجعل أهدافك يظنون بأنهم من يقوم بالخطوة الأولى، تكون قد ربحت اللعبة. لن يكون هناك امتعاض ولا رد فعل مشاكس ولا بارانويا، أي جنون الاضطهاد. أن تجعلهم يأتون إليك يتطلب إعطاؤهم مسافة. هذا يمكن إنجازه من خلال عدة طرق. تستطيع أن تلازم محيط تواجدهم فتدعهم يلاحظونك في عدة أماكن، لكن دون أن تدنو منهم أبدا. ستلفت انتباههم بهذه الطريقة، وإذا أرادوا أن يسدوا الثغرة أن يتواصلوا معك، فيجب عليهم أن يأتوا إليك. تستطيع أن تصادقهم كما فعل لوزان مع المدموزيل العظمى إذ أخذ يقترب منها باطراد، بينما ظل محافظا في نفس الوقت على المسافة الملائمة للأصدقاء من الجنس الآخر. تستطيع أن تلعب معهم أيضا لعبة القط والفأر، فتبدو للوهلة الأولى مهتما ومن ثم تخطو متراجعا، فتستدرجهم بشكل فعال إلى شبكتك. أيا كان ما تفعل ومهما يكن نوع الإغواء الذي تمارس، فعليك مهما كان الثمن أن تتفادى الميل الطبيعي للضغط على أهدافك. لا ترتكب خطأ الاعتقاد بأنهم سوف يفقدون الاهتمام إن لم تمارس ضغطا، أو أنهم سيستمتعون بفيض من الاهتمام. الاهتمام الزائد في بداية العلاقة سيوحي فقط باللا أمان وسيوقظ الشكوك حيال دوافعك. لكن الأسوأ من هذا كله هو أنه لن يعطي أهدافك أي مجال لكي يتخيلوا. خذ خطوة إلى الوراء ودع الأفكار التي تثيرها أن تحضرهم وكأنها أفكارهم الخاصة. هذا يكتسب أهمية مضاعفة إذا كنت تتعامل مع شخص لديه أثر عميق عليك. لا نستطيع أبدا أن نفهم الجنس الآخر حق الفهم. هم دائما غامضون بالنسبة إلينا، والغموض هو الذي يمنح التوتر المبهج جدا في الإغواء، لكنه أيضا مصدر للارتباك والتقلقل. مشهور تساؤل فرويد المتعجب عما تريده النساء حقا. حتى بالنسبة لأكثر المفكرين النفسيين تبصرا، كان الجنس الآخر أرضا أجنبية مجهولة. بالنسبة لكل من الرجال والنساء، يوجد هناك مشاعر عميقة الجذور بالخوف والقلق فيما يتعلق بالجنس الآخر. عليك في المراحل الأولية للإغواء إذن أن تجد أساليب لتهدئ أي أحاسيس بالارتياب سوء الظن والذي قد يختبره الشخص الآخر. الإحساس بالخطر والخوف يمكنه أن يقوي الإغواء في مراحل لاحقة، لكنك إذا أثرت هذه المشاعر في المراحل الأولى، فالمرجح هو أن تخيف الهدف وتبعده. أسس مسافة حيادية. ابدو على أنك غير مؤذن، فتعطي بذلك لنفسك مجالا كي تتحرك. نما كازانوفا أنوثة طفيفة في شخصه، اهتمام بالملابس، المسرح، الأمور المنزلية، الأمر الذي تجده الفتيات اليافعات مريحا. تكلمت المحظية توليا دارجونا من عصر النهضة التي طورت صداقات مع مفكري وشعراء عصرنا العظام عن الأدب والسياسة. أي شيء عدا المخدع وأي شيء ما عدا المال الذي كان أيضا هدفها. جوهانس القاص في مؤلف سورين كيركيجارد يوميات مغوي يتبع هدفه. كورديلا من مسافة عندما يتقاطع طريقهما فإنه يتصرف بتهذيب وخجل ظاهري. وبينما بدأت كورديلا بالتعرف عليه أكثر، فإنه لم يخفها. في الواقع لقد كان وديعا غير مؤذن لدرجة أخذت عندها تتمنى لو أنه كان أقل وداعة. الدوق إلينغتون الذي كان فنان جاز عظيم ومغويا من الطراز الأول، كان في أول الأمر يدوخ السيدات بشكله الحسن، ثيابه العصرية والكاريزما التي لديه، لكن ما إن يكون لوحده مع امرأة فإنه كان يرجع خطوة إلى الخلف ويصبح مفرط التهذيب ولا يتكلم إلا قليلا. المحادثة العادية بإمكانها أن تكون تكتيكا لامعا، فهي تنوم الهدف مغناطيسيا. بهوت وفتور ملامحك، مظهرك يضفي قوة مضخمة على أخفى كلمات إيحائية وأقل نظرة. لا تذكر الحب أبدا وستجعل غيابه أبلغ من أي كلام. ستتساءل ضحاياك في تعجب عن سبب عدم تحدثك أبدا عن مشاعرك، وأثناء مراودة هذه الأفكار لهم فإنهم سوف يشتطون في ذلك ويحاولون تخيل ما يدور في ذهنك غير ذلك. هم سيكونون من يذكر موضوع الحب أو العاطفة. الفتور التبلد المتعمد لديه تطبيقات عديدة. في العلاج النفسي يقوم الدكتور باستجابات أو إجابات أحادية المقطع اللفظي كي يستدرج المرضى ويجعلهم يسترخون وينفتحون. في المفاوضات الدولية كان هنري كيسنجر يضجر الدبلوماسيين لدرجة النعاس بالتفاصيل المملة، ومن ثم ينقض بمطالب جريئة. في بداية الإغواء فإنه غالبا ما تكون الكلمات الأقل حيوية أكثر فعالية من الكلمات المفعمة بالمعاني، فالهدف يتجاهلها وينظر إلى وجهك ويبدأ بالتخيل والاستغراق في أحلام اليقظة فيقع تحت سحرك. الوصول إلى أهدافك من خلال أناس آخرين هو أسلوب في غاية الفاعلية. اخترق دائرتهم ولن ينظر إليك كغريب بعد الآن. كان الكون دي جرامونت المغوي من القرن 17 قبل أن يقدم على أي خطوة يصادق خادمة مستهدفته المسؤولة عن غرف نومها، خادمها الخاص، صديقتها أو حتى حبيبها. بهذه الطريقة كان يستطيع أن يجمع المعلومات بحيث يجد طريقة لكي يقترب منها بطريقة لا توحي بالخطر. كان يستطيع أيضا أن يغرس الأفكار فيقول أشياء من الممكن أن يوصلها للطرف الثالث، أشياء من شأنها أن تأثر اهتمام المرأة وخاصة عندما تسمعها من شخص تعرفه. آمنت نينون ديلان كلو محظية القرن 17 والمخططة الاستراتيجية للإغواء بأن إخفاء المرء لمقاصده لم يكن ضرورة وحسب، وإنما أمرا من شأنه أن يضيف لمتعة اللعبة. شعرت بأن الرجل لا يجب أبدا أن يصرح بمشاعره وخاصة في البداية، فهذا أمر يثير السخط والارتياب. علقت نينون ذات مرة، تقتنع المرأة بشكل أفضل بكثير بأنها محبوبة من خلال ما تخمنه أكثر مما تقتنع من خلال ما تسمعه. غالبا ما ينبع تعجل المرء في التصريح عن مشاعره أو مشاعرها من رغبة مزيفة للإرضاء، معتقدا أن هذا سوف يطري الشخص الآخر. لكن الرغبة بالإرضاء بإمكانها أن تضايق وتغيظ. الأطفال، القطط والمغناجون يجذبوننا من خلال عدم المحاولة ظاهريا، وحتى من خلال الظهور على أنهم غير مهتمين. تعلم أن تخفي مشاعرك وتدع الناس يتصورون ما الذي يحصل لوحدهم. في كل مجالات الحياة عليك ألا تعطي الانطباع أبدا بأنك تحتال للحصول على شيء، فذلك سوف يثير مقاومة لن تستطيع تحييدها أبدا. تعلم أن تدنو من الناس بشكل جانبي، عتم ألوانك، انخرط، اظهر على أنه لا يصدر منك تهديد أو خطر، وعندها سيكون لديك مجال أكبر للمناورة فيما بعد. هذا المبدأ صحيح أيضا في مجال السياسة، حيث أن الطموح العلني غالبا ما يخيف الناس. كان فلاديمير إيليش لينين يبدو للوهلة الأولى كأي روسي عادي. كان يرتدي كعامل يتكلم بلهجة فلاحية ولم يكن لديه سيماء من العظمة. هذا ما حدا بالجماهير للشعور بالراحة والتماهي معه. ومع ذلك فقد كان بطبيعة الحال يكمن تحت هذا الشكل الرقيق ظاهريا شخص شديد الذكاء ودائم المناورة. في الوقت الذي أدرك فيه الناس هذا كان قد فات الأوان. الرمز شبكة العنكبوت. يجد العنكبوت زاوية حميدة يغزل فيها شبكته. كلما استغرقت الشبكة وقتا أطول كلما كانت بنيتها أكثر روعة، ومع ذلك فقلة تلاحظها، فخيوطها الشفافة بالكاد تكون مرئية. العنكبوت لا يحتاج لأن يتصيد الطعام أو حتى لأن يتحرك، يقبع بهدوء في الزاوية منتظرا ضحاياه كي يقدموا بملء إرادتهم ويزجوا بأنفسهم في شرك الشبكة. أعلم عن رجل لديه حبيبة غاية في الود والانشراح معه، لكن إذا أفصح عن أنه يحبها ولو بأدنى إيماء فإن المحبوبة تصبح بعيدة عن بعد الثريا التي نجومها معلقة في مكان عال جدا من السماء. المطلوب في هذه الحالات هو نوع من فن الحكم، فالطرف المعني كان يتمتع بصحبة حبيبته بشدة ولأقصى درجة، لكنه إذا لمح مجرد تلميح بمكنونات مشاعره فإنه لن يحصل إلا على كسرة بائسة من الحظوة لدى محبوبته. ولن ينوبه من المقايضة سوى تحمل كل الغرور والتقلب اللذين يقدر الحب على إحداثهما. الانقلاب في الحرب، أنت تحتاج إلى مساحة لتنظم فرقك ومجالا للمناورة. كلما كان بحوزتك حيز أكبر، كان بإمكان استراتيجيتك أن تكون معقدة أكثر، لكن في بعض الأحيان يكون من الأفضل أن تربك العدو من خلال عدم إعطائه وقتا للتفكير أو للمقاومة. بالرغم من أن كازانوفا كيف استراتيجياته بما يتناسب مع المرأة صاحبة العلاقة، إلا أنه غالبا ما كان يحاول أن يولد انطباعا فوريا من خلال إثارة رغبتها من اللقاء الأول، لربما كان يمارس بعض البسارة فينقذ امرأة من خطر يتهددها. لعله كان يلبس بطريقة تجعل هدفه يلاحظه من بين الحشود. في كلتا الحالتين فإنه كان يتحرك بسرعة خاطفة بمجرد ما يلفت انتباه المرأة. حورية مثل كيلوباترا كانت تحاول أن تحرز أثرا جسمانيا فوريا على الرجال، فلا تمنح ضحاياها الوقت أو المجال للتراجع. كانت تستخدم عنصر المفاجأة. الفترة الأولى من احتكاكك بأحدهم يمكنها أن تتضمن مستوى من الرغبة لن يتكرر أبدا. الجسارة ستقوم بالباقي. لكن هذه الإغواءات قصيرة. الحوريات والكازانوفات يستحصلون على اللذة فقط من خلال كم أو عدد ضحاياهم، إذ يتحركون بسرعة من فتح إلى فتح، وهذا بإمكانه أن يكون متعبا. استنزف كازانوفا نفسه، الحوريات لا تشبع رغبتهن أبدا، فهن نهمات. الإغواء غير المباشر والمشيد بعناية قد يخفض عدد فتوحاتك، لكن بنسبة أقل من نسبة تحسين نوعيتها.